والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا صدق الله العظيم.